كلمة فقط لتأكيد الإثبات أو النفي، أي لا تتجاوزه. أما إذا قلت قط فهو معناه لاستغراق النفي الماضي كله. ويقول مجاهد أن نوحا عليه السلام كان شكورا، كان عبدا شكورا، لأنه ما كان يأكل ولا يشرب ولا كذا ولا يفعل كذا إلا يحمد الله ويشكره عليه، فسماه الله عز وجل عبدا شكورا. نعم، هذه ما أثنى الله به على عبد، أو وصف الله عبدا من عباده بصالح الصفات، أو ذم عبدا بذميم الصفات. ليس هذا معنى خبر تأخذه فقط لتعلم أن الشيطان ملعون، فيه استكبار أبى أن يسجد لآدم وحاد الله، هو ليس معناه كذلك أن تعلم، إنما جيء بذلك لتعلم أن هذا اللعين الذي حاد الله وشاقه هو عدو لك يا ابن آدم، فإنه كما عصى آدم، كما عصى أباه، كما عصى خالقه وربه، فإنه أقسم بربه أنه يؤذي عباده ومن خلقه، فتحاشاه واحترس منه واجعله عدوا لك. وإذا أثنى الله على عبد من عباده كما أثنى على نوح، مو مجرد خبر فقط لتعلم أن هذا من الصنف الصالحين، إنما بيّن الله عز وجل هذه الصفات الحميدة ليقول أيها الناس إن هذا الرجل الذي وصل إلى ما وصل إليه بهذه الصفات فلتقتدوا به ولتتأسوا بذلك ولتكن معكم تلك الصفات. نسأله سبحانه أن يجعلنا ممن يقتدي بصالح عباده. نعم. وأخبرنا هشام بن سلمان قال كنت قاعدا عند الحسن وبكر بن عبد الله المزني، فقال له الحسن يا أبا عبد الله دعوات لإخوانك، فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال والله ما أدري أي النعمتين أفضل علي وعليكم، أنعمة المسلك أم نعمة المخرج إذا أخرجه منا؟ قال الحسن لقد قلت عجبا يا بكر، إنها لمن نعمه العظمى أو العظام. بكر بن عبد الله المزني والحسن البصري من مشاهير التابعين رضي الله عنهم، يقول اجتمع في مجلس فقال الحسن لبكر ادعو الله لإخوانك، هاتي بدعاء بدعوات تدعو بها لإخوانك. سؤال الناس مكروه حتى ولو كان بطلب دعاء، يقول يا فلان ادعو لي، الأفضل أن لا تقول ذلك. إلا في حالة أنك تقول هذا القول تريد به أن يدعو لك بظهر الغيب فيجعل الله له نصيبا من دعائه فتريد الإحسان إليه، فإن لم تكن هذا المقصد فالأولى أن لا تسأل أحدا شيئا، تسأل الله عز وجل. فإذا قال صلى الله عليه وسلم صلوا علي من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، لا تظنون هذا من باب السؤال. ابن آدم ما المسلم إذا أطاع النبي صلى الله عليه وسلم فما يعمله من عمل فإن ثواب حسناته تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينقص من عمل هذا الرجل الصالح شيئا. ولذا كونك تقرأ قرآن ثم تهدي ثوابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا تحصيل حاصل لا معنى له، فإن الرجل إذا عمل هدى ودعا إليه وبصر الناس به فأطاعوه فإن الله يجعل أجورهم له، فجميع من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم فأجورهم إليه. ولذا كان العصاة يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم بمنع الإحسان، بمنع وصول الإحسان إليه. فإذا قال صلى الله عليه وآله وسلم صلوا علي ولا تظنونه سؤالا، إنما هو إرشاد منه لأمته صلى الله عليه وسلم في الوجه الذي يكتسبون منه الحسنات. فكانت بغيته صلى الله عليه وسلم الإحسان إلى أمته لا إلى درجاته الخاصة، فإن الله رفع له درجاته وضمنها له، إنما أراد تبصير أمته والإحسان إليهم. وإذا قال لعمر لا تنسنا يا أخي من دعائك، كان ذاهب إلى الحج، فقال له صلى الله عليه وسلم لا تنسنا يا أخي من دعائك. أليس هذا فيه بيان أن الرجل يسأل من غيره دعاء يقول له لا؟ لأن الشرع لا يصادم بعضه بعضا. كيف لا يصادم بعضه بعضا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه روايات كثيرة صحيحة أنك إذا سألت فاسأل الله، يعني لا تسأل غيره، في الأمور العظام ولا في الأمور الصغار أو في كلها في جلها في جميعها، إذا سألت فاسأل الله لا تسأل غيره، حتى لو كان ملح طعام، حتى ولو انقطع شراك نعلك، إن لم ييسره الله ما يتيسر. فإذا سألت فاسأل الله وحده، لا تسأل مخلوق على الدرجة العالية. ولذا كان طلب الرقية الأفضل لا يفعل، وسؤال الدعاء لا يفعل. واضح هذا؟ إذا علمنا ذلك، فقول الحسن لبكر بن عبد الله المزني ادعو لإخوانك من أي باب؟ لا من باب الدعاء لنفسه، إنما هو من باب دعاء الرجل الصالح لإخوانه مجاهدين أو مرابطين أو أصحاب حاجات، وهذا الرجل ذو فضل وكان معروف بإجابة الدعوة، ادعو لهم، وهذا مطلوب فلم تطلبه لنفسك. إذا تبصر هذا ما يكون عندنا إشكال. انظروا جواب بكر بن عبد الله المزني، قال أثنى على الله عز وجل، حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال اسمعوا ما كان يقول هذا الشاعر، قال والله ما أدري أي النعمتين أفضل علي وعليكم. في نعمتين ذات فضل عظيم علي وعليكم، لكن لا ندري أيهما أعظم فضلا على الأخرى. ثم قال رضي الله عنه أنعمة المسلك أم نعمة المخرج؟ نأكل طعام فنستسيغه ونشرب شراب فنستسيغه، ساغه بمعنى وجده سهلا مريئا يمضي في طريقه مع طعم ولذة. قال لا ندري، هذه نعمة عظيمة، أهذه هي النعمة أم أن الله عز وجل يسر لها مخرجا فخرجت بسهولة، لا كما يعاني الناس من حبس طعام في البطن وتأثر رجيع وعسر بول وما إلى ذلك. فهذه من نعم الله عز وجل، نعمة كثيرة ونعمة عظيمة. الإنسان في المجالس يذكر الناس بنعم الله عز وجل ليحببهم إلى الله عز وجل، وهذه من أجل العبادات والدعوات. فقال الحسن رضي الله عنه لقد قلت عجبا يا بكر، يعني أمر عجيب كنا غافلين عنه، إنها لمن نعمه العظام، إن هذه من نعم الله العظام. اقرأ ما بعده. وعن الحسن قال يا لها من نعمة، فأكل لذة فأكل لذة وبخور، تأكل لذة وتخرج سرحا. يا لها من نعمة تأكل لذة وتخرج سرحا، لقد كان ملك من ملوك هذه القرية يرى غلاما من غلمانه يأتي إلي، يأتي الحدبة يأتي الحدبة فيكتال ثم يجرجر قائما فيقول يا ليتني مثلك، ما يشرب حتى يقطع عنقه العطش، وإذا شرب كان في تلك الشربة موتات موتات يا لها من نعمة، نأكل لجة أو تأكل لجة ويخرج صرحا يعني سهلا. هذه كذلك من العظات والعبر. يقول هذا القول عن الحسن البصري رضي الله عنه يقول يا لها من نعمة نأكل لذة تأكل لذة وتخرج سرحا، سرح يعني سهل ما فيه صعوبة. ثم ضرب مثلا لذلك قال لقد كان ملك من ملوك هذه القرية معه أسر في البول، يعني حصر في البول والعياذ بالله، يرى غلاما من غلمانه يأتي الحبة، يعني مكان مجتمع الماء جرة في عظيمة فيها مياه، فيكتاز منه، يكتاز يعني يخرج يأخذ بالكوز، فيكتاز منه ثم يجرجر قائما، يجرجر قائما يعني يشرب، فيسمع الملك صوت سقوط الماء في جوفه، هذه الجرجرة صوت سقوط الماء في الجوف، هذه الجرجرة فيسمع صوت سقوط الماء، هذا كان مع عسر البول نسأل الله العافية السلامة، ولا يهنى بهذا الشراب، فيقول يا ليتني مثلك. هذا الشاهد فيه يا ليتني مثلك، بالإنسان يقول لما يضرب مثل بالملك لما جاب من عادة من سائر الناس، إنما أراد أن هذا المنصب العظيم لما حصلت به هذه الآفة تمنى أن يكون مملوكا مثل هذا الغلام وليس به ذاك الداء، قال يا ليتني مثلك. ما يشرب حتى يقطع عنقه العطش، إذا شرب شرب مضطر بعد ما، وإذا شرب كان له في تلك الشربة موتات تمر عليه يعني من عذاب الله شيء عظيم. يا لها من نعمة تأكل لذة وتخرج سرحا يعني سهلة. اقرأ ما بعده. قال الشيخ أحمد رضي الله عنه وقد روينا في كتاب الدعوات حديث أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أكل قال الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كان هو عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم تسليما، كان إذا أكل وشرب قال الحمد لله الذي أطعم وسقى، الحمد لله الذي أطعم وسقى، ما قال أطعم من العصيدة أو من الثريد أو سقى من العسل أو غيره، حذف المفعول، وحذف المفعول في اللغة العربية يجعلونها من أبواب العموم، وهو نوع من البلاغة، أي نحمده على جميع وسائر أنواع ما أطعمناه وجميع وسائر الشراب الذي سقاناه، فقوله أطعم أي جميع الطعام، وسقى أي من جميع الشراب، وسوغه وجعل له مخرجا، سوغه أي جعله سائغ، السائغ الذي يبتلع ويزدرج بسهولة لا غصة فيه ولا عذاب، ولذا يؤخذ هذا المعنى الحسي إلى المعنى المعنوي، والناس أكثر طلبة العلم من الذين يكتبون يغلطون في هذا ويأتون بلفظ ليس من العربية في هذا التركيب، يقولون لا مبرر له وهذا الفعل ليس له مبرر، أو فعل ما يبرر هذا الفعل، كلمة يبرر ليس صحيحة، خطأ ولحن في العربية، إنما يقال أتى ما يسوغ الأمر وفعل ما يسوغه، أو هذا لا يسوغ له ذاك الفعل، أي بمعنى لا يجد له مساغا، أما برر ويبرر هذا ليس معناه هذا المعنى، لها معنى آخر، تحاشوا هذه اللفظة وكثير من يتعاطاها، فيقول الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، جعل له مخرجا أن يسر له خروجه، وهذه من نعم الله. ولذا إذا جلس الإنسان يقول كما قال الصحابة رضي الله عنه: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وهي نعمة والله. لو كلنا أو بعضنا تمر عليه أوقات يشتد به دفع أحد الأخبثين ولا يجد مكانا يقضي فيه حاجته، في سوق، وأنت راكب سيارة، راكب مركوب، أو بين حشد من الناس، أو في مكان فيه ملأ من الناس. أقرب مثال حين تكون في مزدلفة، من حج عرف هذا الموقف. فإذا أصيب الإنسان بدفع أحد الأخبثين ولا مأوى له، كم تجد، كم تدفع لو تجد مكانا تأوي إليه لأجل أن تصرف تلك الحاجة؟ فإذا وجدت المكان وسهل لك الله صرفه، كم من نعمة تأنسها بعد ذلك، يشعر القلب براحة والنفس براحة، وتقبل على أمرك كذا. ولو ظللت مشغولا بهذا كم يكون من عذاب؟ هل تعلم أن الله عذب كثير من عباده بهذا النوع من العذاب؟ واللسان إذا دخل الخلاء استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا خرج سأل الله الغفران كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم غفرانك، ويقول كما قال الصحابة: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. نعم، اقرأ ما بعده. وعن عبد الجليل بن حميد أنه سمع بن شهاب يقول في قول الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا، قال: قولوا الحمد لله. مر علينا هذه، وذكر البيهقي رحمه الله أقوال غير هذا المعنى، لكن أراد أن يأتي بهذا القول لأجل أن يصادف مناسبته لترتيب المسألة، فقال: اعملوا آل داود شكرا، قولوا الحمد لله. اعملوا شكرا، اعملوا فعل أمر، والمفعول وينه؟ محذوف ولا مذكور؟ شكرا هو المفعول به، ومن لم يجعل شكرا مفعول به جعله مفعولا مطلقا، قال: المفعول محذوف للعلم به. اعملوا آل داود شكرا، أي أن صنيعكم وعملكم في زرد، في صنع الزرود، الآلات التي يلبسها المحارب، وفي صنع الحديد ما ينفع الناس، فإن هذا من شكر الله عز وجل. فمن أقبل على صناعة وأتقنها ويعلم أنها يستخدمها المسلمون ويستخدمها الصالحون وابتغى من ذلك الأجر، فإن عمله شكر لله عز وجل. وقلنا: الشكر أعم من أن يكون بالقول، يكون بالقول والعمل. نعم. وعن أبي جعفر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب الماء قال: الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته، ولم يجعله مالحا أجاجا بذنوبنا. هذا الحديث يرويه جابر الجعفي، وهو ضعيف عند المحدثين، ثم هو مرسل، لأن محمد ابن جعفر الباقر رضي الله عنه لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث فيه هذه العلة ضعيف من هذين الوجهين. يقول: الحمد لله الذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب الماء قال: الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته، ولم يجعله مالحا أجاجا بذنوبنا. المعنى صحيح، أما كونه يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الله أعلم بصحة ذلك، وأما معناه صحيح. فالإنسان يحمد الله عز وجل أنه جعل هذا الماء عذبا فراتا، فرات يعني شدة عذوبة الماء، والله برحمته سبحانه أنه جعل لعبيده هذا الماء الذي يستساق ويشرب. وأسقيناكم ماء فراتا، فإن هذا من باب الامتنان. ثم ذكر الله عز وجل في آية أخرى لبيان عظمته وقدرته فقال سبحانه: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فجعل الله عز وجل وما يستوي البحران هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج أي أن هناك فرق بين هذا وبين هذا، ولهذا ميزة ولهذا ميزة، وهذا من فضل الله عليكم ومن تمام قدرته أنه لم يجعل هذا يختلط بهذا. ملح أجاج، كلمة أجاج من الأجيج، والأجيج معناه اللهب، ولذا إذا جئت المفسرين قالوا ملح أجاج معناه مالح، ويأتي مفسر آخر ويقول ملح أجاج بمعنى ماء مالح مر، ويقول الآخر ملح أجاج يعني ماء مالح حار. حار ومر ومالح، ملح يعني مالح صحيحة لكنها ضعيفة عربيا، ملح أفضل منها في الوصف. هذه أوصاف للماء: المرارة، شدة المرارة وشدة الملوحة وشدة حرارة الماء تهيج الفم وتلهبه، فيجد الإنسان أن بعض اللثة أو الطرف اللساني أو الحنك الأعلى مما يأكله لشدة حرارته أو مرارته أو ملوحته. واختصر الله هذه المعاني في هذه الكلمة فقال: هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. إن قلت مر فهو صحيح، وإن قلت مالح فهو صحيح، وإن قلت حار فهو صحيح. فالشاهد أن لو صح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب الماء قال: الحمد لله الذي سقانا هذا العذب الفرات بفضله ورحمته، يعني ما ليس منا، لا نستحق ذلك، وأن الله عز وجل لم يجعل هذا الملح هذا الماء العذب لم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا، لم يعاقبنا، عفا عنا. وهذا من بيان فضل الله وشمول عفوه. اقرأ ما بعده، بس نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يسأل فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا مدرس في إحدى المدارس، وكانت النية أيام الدراسة ليست خالصة لعدم وجود من يعلمنا وخطر ذلك وأنه من الشرك، وقد من الله علي الآن بطلب العلم، ولكن لدي شك في هذا الراتب مما يجعلني أفكر في تركه، نرجو التوجيه في ذلك وجزاكم الله. أنا مدرس من إحدى المدارس، وكانت النية أيام الدراسة ليست خالصة لعدم وجود من يعلمنا بخطر ذلك وأنه من الشرك، وقد من الله علي الآن بطلب العلم، ولكن لدي شك في هذا الراتب مما يجعلني أفكر في تركه، نرجو. يعني نصيحتي لهذا السائل: في شيء يسمى وسوسة وفي أمر يسمى غلو. الوسوسة أن الإنسان يتردد في الأمر فعله أو لم يفعله، فإذا فعله قال لم أفعله، فيأتيه هذا الهاجس ويتلبس به الأمر حتى يتأذى من ذلك. وفيه أمر يسمى غلو، وهو أن يأتي الأمر فيه وجه من إباحة فيأتي فيستقصي الأمر حتى يقول: هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام، فيأتي بالأوجه المحرمة كلها فلم يبق شيء من الحلال، فيحرم على نفسه أمور وسع الله فيها. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو كما نهى صلى الله عليه وسلم عن التردد والشك. الإنسان يقصد القصد الحسن في الأمور لأجل أن الله عز وجل يثيبه عليها، فإذا عمل عملا ينوي به وجه الله عز وجل، وجه الله عز وجل أن تطلب الآخرة وأن تطلب مرضاته فتصح النية. فمن أقبل قال أنا أؤذن لأجل الأجر فقط لا رغبة لي في الأذان، هذا شك في الأجر الذي يأخذه. لكن قال أنا أدرس في هذه المدارس، فيها الرياضة والميكانيكا وفيها التوحيد والقرآن، قال أن أدرس وأخذ الشهادة لأجل أن أتوظف وأكل لقمة العيش لأجل أن يعيش، هذا مقصد. لكن هذا المقصد لا يؤجر ولا يؤثم عليه. لو كان هذا المعهد يعلم القرآن والتجويد وأصول القراءة لأجل أن يخرج أئمة يصلون بالناس فقصد لأجل الراتب، فيقول هذا لا يبارك له فيه. وهذا الذي تخرج من هذه المدارس ويعلم أنها وظائف لا أشك في صحة الراتب يا أخي، وبعد ذلك أصلح النية وأصلح القصد ورب والله عز وجل يبارك له، فلا تشك في أن ما أخذته من راتب صحيح إن شاء الله. والإنسان يفرق، الفقيه يفرق بين النية التي يؤجر عليها ويثاب عليها ويصح منها أن يأكل من العمل الذي نواه من أجله، وبين النية التي لا تصح ولا تقصد. أسأله سبحانه التوفيق. نعم. فضيلة الشيخ، شاب يحفظ القرآن الكريم يرجو منكم إرشاده إلى أحسن التفاسير التي يمكن أن يعتمد عليها لفهم معاني القرآن الكريم. ليس هناك تفسير أحسن من ما في تفسير يغني عن تفسير، لا ليس تفسيرا يغني عن تفسير. ابدأ بصغار التفاسير، وكل ما جاءت كلمة ارجع إلى التفسير، وإذا بصر الله بك وفتح الله عليك وعرف شيئا من العربية تعرف التفاسير حينئذ. نعم. رجل كان يملك مال ثم سافر إلى بلد قريب للعلاج فسرق منه المال. رجل كان يملك مال ثم سافر إلى بلد قريب للعلاج فسرق منه المال، فأخبر إمام مسجد هذا البلد بالأمر فجمعوا له مالا أكثر من ماله الذي سرق، فهل يجوز أن يتصرف في المال كله مع العلم أنه في أمس الحاجة للمال وما جمع له لا يكفي لسد حاجته؟ أفتونا مأجوري. رجل سأل الناس إن كان غريبا انقطعت به السبل يسأل الناس ما يستطيع أن يرجع به فقط إلى داره، أما أن يسأل الناس سؤالا ليتكفل لأجل أن يعوض ما سرق منه هذا لا يصح ولا ينبغي، وإذا سأل الناس لأجل أن ينفق على أدويته هذا لا ينبغي. يسأل الناس لأنه منقطع ليعود فقط، والزائد يعيده لأصحابه إن عرفهم. هل يصح أن نقول اللهم إني أتوسل إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تقضي حاجتي؟ اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليم. الله عز وجل أمرنا أن نسأله سبحانه، أن نسأله بأسمائه وصفاته، وأن نلجأ إليه سبحانه بما أودع الله في معرفتنا به من قدرته وشمول علمه، فنسأله بعلمه ونسأله بقدرته ونسأله بصفاته العلى. ثم إن أردت أن تسأله فاسأله بعملك الصالح. اللهم إني كنت في الغيب أخشاك، وكنت يا ربي في الشدة ألجأ إليك، وكنت في الضراء لا أسأل إلا أنت، وكنت حين أجد من سعة العيش ما أنفق به على عبادك فيسر اللهم أمري. جاز ذلك أن تسأل الله بعملك الصالح كما ورد في الحديث عن بني إسرائيل. أما أن تسأله بما لا تملكه وليس من عملك فهذا فضول من الدعاء واعتداء في الدعاء ولا ينبغي. ولا تسأله بمنزلة جبريل عند الله عز وجل، ولا تتوسل إليه بنبي أو غيره. اللهم صل عليه وسلم تسليما. بعث صلى الله عليه وسلم هاديا للناس لأجل أن يطيعوه ويتبعوه، فإن أردت أن تسأله فاسأله بعملك الصالح، قل اللهم بمحبتي لنبيك صلى الله عليه وسلم، هذا من عملك الصالح، اللهم إني أسألك بطاعتي لنبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك بكتابتي لحديث نبيك صلى الله عليه وسلم، هذا من عملك الصالح. أما أن تسأله بما ليس بعملك الصالح فلا ينبغي. فإذا كان كذلك قد يرد سؤال فيقول إذن ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن صح وثبت اللهم إن، هذا يقال يقول يذكرونه في حق من خرج إلى الصلاة، اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشايا هذا، فإني لم أخرج بطرا ولا رئاء، خرجت ابتغاء مرضاتك أن تجعل أمري وتتقبل مني وما إلى ذلك. هذا إن ثبت أولا هذا ما يصح، ثم إن ثبت فمعناه غير المعنى الذي يتبادر إلى ذهنك، أسألك بحق السائلين عليك، ليس للسائل حق على الله عز وجل من عنده، لكن الله عز وجل ضمن وتعهد أن من سأله أن يستجيب له، فحق أوجبه على نفسه.